مقامة العيد بقلم الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حكى أبو الفرج عيد بن سعيد قال: أدركني هلال شوال وأنا في مدينة الجلال والجمال، على ساكنها أفضل الصلاة وعلى الصحب والآل، وكنت أتعجب من حال ناسها في شهر رمضان، إذ شمروا عن ساق الجد في طاعة الرحمن، فجعلوا من رمضان ميدانا للتنافس في بث المبرات، وموسما للتسابق إلى نث المسرات. فمنهم من بذل ماله في مساعدة المساكين، وواسى برفده المحتاجين والملهوفين، ومنهم من بذ في تفطير الصوام، وقدم لهم ما لذ من الشراب والطعام، ومنهم من حبس نفسه على تعليم الناس، وجد في تحذيرهم من مقارفة الذنوب والأدناس. ولذا قلت في وصف حالهم بعد الذي عاينت من أفعالهم: لله در القاطنين بطيبة بلد الهدى، ومن اصطفاها الله أحفاد أنصار النبي محمد، صلى عليه مع السلام الله، يتسابقون إلى المراضي كلها في طاعة الرحمن جل الله، يسعون في طلب الجنان بهمة ويعينهم في كل ذاك الله، يسترخصون البذل في مرضاته، فجميع سعيهم ليرضى الله، لا يرتجون سوى الإله، لأنه لا ينفع المخلوق إلا الله، وشعارهم في كل ذا ونداؤهم: الله يا الله يا الله. قال أبو الفرج: وقد ابتهج الناس بقدوم العيد، ولبسوا فيه الجميل الجديد، وعم الفرح كل سهل وصعيد، وخرجت الجموع لأداء الصلاة وشكر المنعم على ما تفضل به وأولاه، وتذلل كل عابد لخالقه ومولاه، وامتلأ الفضاء بالتكبير والثناء على العلي الكبير، وطفق الناس يتبادلون التهاني والتحايا، ويتبادلون الصواني والهدايا، ويطوفون على البيوت للمعايدة، وقد نبذوا وراءهم الإحن والمكايدة، وصفت القلوب من الأكدار، وطهرت النفوس من الأقدار، وحن الناس بعضهم لبعض، وانطفأت فيما بينهم نار العداوة والمعض، وتجلت صور التراحم والمواساة، ولا سيما في شأن الإطعام والمكاساه، وصار كل من كان في قلبه شيء تناساه، حتى الأطفال أخذوا يدورون على البيوت لجمع ما استطاعوا جمعه من الحلوى والبنكنوت. قال أبو الفرج: فلما رأيت ما يبهج الصدر ويرفع القدر، لزمت الخدر ووضعت القدر، وعزمت على المكث في طيبة الليالي الست، أنا والست لصيام الست، وأشرعت بابي لاستقبال الناس، فكان ممن زارني شيخنا أبو العباس، فرحبت وبجلت وعانقت وقبلت، فلما جلس واستند قال لي: يا ولد، نعنع كؤوسك إن أردت سرورنا، فالشاي لا يحلو بلا نعناع، بالمغربي أو الحسائي الذي يجلو همومي كلها وصداعي. فأطرقت ضاحكا وأجبت مماحكا: أبشر بما يهواه قلبك، إنني أهوى الذي تهوى بغير نزاعي، فاعمد لشرب الشاي وهو منعنع، فالسر كل السر في النعناع. ثم إني قدمت له القهوة والقدوع والشاي المنعنع وهو يضوع، ثم ثنيت بالطيب والحلاوة، لعلي أظفر بشيء من كلامه ذي الطلاوة. فلما اطمأن بنا المجلس وحانت الفرصة لكي أفيد من علمه وأقبس، بادرت بسؤاله عن مسائل تتعلق بشوال والعيد، فأخذ يجيب عنها وأنا أستفيد منه وأستزيد. فكان مما قال في جواباته، وقد أعجبني حسن عباراته وجمال سجعاته: لو رأى شخص هلال شوال وحده، فإنه لا يفطر إلا مع الناس حفاظا على الوحدة. وقال أيضا: صيام الستة من شوال مسنون مستحب، ومن قال بكراهة صومها أو عن ذلك ذب، فضع قوله في المهب وفتواه في المشب، فإن الحديث إلينا أحب. وقال أيضا: لا بد في صيام الست من عقد النية قبل طلوع الفجر، ليستكمل الصائم ما ترتب على صيامها من الثواب والأجر. وقال أيضا: يجوز أن يصوم المرء ستة شوال ولو لم يصم القضاء، لأن القضاء واجب موسع فهو رحب واسع كالفضاء. وقال أيضا: لو أن امرأة أصابها النفاس في أول عيد الفطر فلم تتمكن من صيام الست إلا بعد تصرم الشهر، جاز لها ذلك الأمر وحصل لها بإذن الله الأجر. وقال أيضا: يجوز صيام الستة من شوال متتابعة أو متفرقة ما دام أنها قد جاءت في النص مطلقة. فشكرته على لطائف الإتحاف، وسألته قبل أن يزمع الانصراف: كيف رأيت العيد عند الناس؟ وما الذي أعجبك فيه يا أبا العباس؟ فقال لي: اعلم أن العيد على التحقيق ليس لمن ارتدى الرقيق وهجر الشقيق، ولا لمن ركب الأنيق وذم الصديق، ولا لمن أكل السليق وأغضب الرفيق، ولا لمن لبس العقيق وفرق الفريق، لكن العيد كما أراه هو لمن أطاع إلهه ومولاه، وعصى شيطانه وهواه، وبر أمه وأباه، ووصل أخته وأخاه، وبذل ماله والجاه، وعرف الحق ورعاه، فذاك الذي بلغ من التوفيق منتهاه. ولم يعكر صفو العيد إلا ذاك الساهي اللاهي الذي جعل فرحته في المعازف والملاهي، ولم يكن له هم إلا هي، غير عابئ بما ورد فيها من المناهي، ولو أدى ذلك إلى غضب الله. لكن لا مانع من أن يكون في العيد شيء من اللعب واللهو، بشرط أن لا يخرج إلى حد البطر والزهو، فيوقع صاحبه في الطيش والسهو، ويكون أخسر صفقة من شيخ مهو. قال أبو الفرج: فلما رأيته بحرا لا تكدره الدلاء، وفيضا لا يغيض بعد الامتلاء، عرفت أنني على الخبير سقطت، ومن البحر التقطت. فسألته عن البدع في العيد وما يفعله فيه الجهلة المناكيد مما يقدح في جناب التوحيد، فلما سمع سؤالي اهتم واغتم وتحسف وتأسف، ثم قال: أما البدع في العيد فحدث ولا حرج، فقد أحدث في الدين كل من دب ودرج، حتى ذبلت زهرته وذهب ما فيها من الأرج، فاحذر أن تسلك مسالكهم يا أبا الفرج، وعسى الله أن يأتي بالفتح والفرج. ثم أنشدني ما نظمه في ذلك تحذيرا من تلك المهالك: سألتني يا طالب التوحيد عما أتى من بدع في العيد، اعلم هديت أنها كثيرة لكنها مردودة كثيرة، منها الذي يدعوه أهل النقص بعيد الأبرار بغير نص، ومثله في قبحه التشبه بكافر فواجب التنبه، لا سيما للمشركين الكافرة أو اليهود والنصارى الفاجرة، فاحذر من الإسلاس في قيادهم فيما يمارسون من أعيادهم. ومنه تخصيص القبور يومها بزورة بعد الصلاة ذمها، كذاك تنوير المساجد الذي يفعله الطغى مفكره وانبذي، ومنه رفع الصوت بالتكبير خلف إمام من الناس من عذيري، كذا النداء بالصلاة جامعة أو الأذان للصلاة فامنع، ومثله إحياء ليل العيد بكثرة الركوع والسجود، كذاك تقديم لخطبات على صلاة عيد ليس مما نوقلا، أو بدؤها يا صاحب التكبير من قبل حمد الخالق القدير. فهذه بعض الضلالات التي تفعل في عيد بلا تثبت. ثم سألته بعد ذاك عن بعض ما جاء عن الشعراء من استثقال شهر الصوم والفرح بانقضائه دون حياء، فقال لي: لقد أساء بعض الشعراء في هذا الأمر، لا سيما من ذم الصوم منهم ومدح الخمر، فمثله كمثل الذي نبذ التمر وأخذ الجمر، وقد هدمت بحمد الله ما شيدوه، ونقضت بفضل الله ما أنشدوه. أما قول أحمد بن هارون الرشيد: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر. فقد نقضته بقولي: دعاني شهر الصوم للخير والبر، فصمت بحمد الله أرغب في الأجر، فلو كان يعطيني الأنام شهورهم لزدت بهذا الفضل تيها على البدر. وأما قول أبي نواس: ألا يا شهر كم تبقى، مرضنا ومللناك، إذا ما ذكر الحمد لشوال ذممناك، فيا ليتك قد بنت وما نطمع في ذاك، ولو أمكان أن يقتال شهر لا قتلناك. فقد نقضته بقولي: ألا يا شهر دم وابقى، سعدنا مذ لقيناك، ففيك الأجر مجتمع وما أحسان ذاك، فيا ليتك لا تمضي، فهل نطمع في ذاك، ولو أمكان أن نفديك يا شهر فديناك. وأما قول ابن الرومي: شهر الصيام وإن عظمت حرمته، شهر ثقيل بطيء السير والحركة، يمشي رويدا، فأما حين يطلبنا فلا السليك يدانيه ولا السلكة، كأنه طالب ثأرا على فرس أجد في إثر مطلوب على رمكة، شهر كأن وقوعي فيه من قلقي، وسوء حالي وقوع الحوت في الشبكة، لو كان مولا وكنا كالعبيد له، لكان مولا بخيلا سيئ الملكة، قد كاد لولا دفاع الله يسلمنا إلى الردى ويؤدينا إلى الهلكة. فقد نقضته بقولي: شهر الصيام خفيف السير والحركة، على المجد لنيل الأجر والبركة، أما الكنود فشهر الصوم يزعجه، كأنه الحوت لما صار في الشبكة، فالصوم نوع جهاد ليس يرغبه إلا الذي خاف يوم الحسرة الهلكة، فدعك من شعر هذاء أخي سفه، ما كان أحسنه لو أنه تركه، وقل لمن ذم شهر الصوم في نزق لن يستطاب صياح البوم والديكة. وأما قول الطغرائي: قوموا إلى لذاتكم يا نيام، وأترعوا الكأس بصفو المدام، هذا هلال الفطر قد جاءنا، بمنجل يحصد شهر الصيام. فقد نقضته بقوله: هبوا لصوم الست واستبشروا، من بعد ما ودع شهر الصيام، فقد أتى النص بأن الذي يصومها يرجى له صوم عام. وأما قول أحمد شوقي: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أكثره على ألافها، وأقله في طاعة الخلاق، بالأمس قد كنا سجيني طاعة، واليوم من العيد بالإطلاق. فقد نقضته بقوله: رمضان ولا يا لحر فراقي، يبكيه أهل الفضل بالآماق، هذا الصحيح ولا مقالة عابث، رمضان ولا هاتها يا ساقي، فالخمر في كل الشهور قبيحة، فهي الخباث ولذة الفساق، والسجن ليس لمن أطاع إلهه، بل للذي قد عاش في الأوهاق. وقبل أن ينصرف الشيخ قال لي مقترحا، وقد أضحى صدره بعد اللقاء منشرحا: قد كتب جدك الأزدي من قبل مقامة عيد الأضحى، فاكتب أنت مقامة عيد الفطر، كما أنك قرني، ولعل الله أن يذيب لك الألفاظ، كما أذاب لذي القرنين صفائح القطر. فوقع الكلام مني موقعا مستحسنا، وفاح نشره كما لو كان أهدى سوسنا، فقد أزاح عن فؤادي وعيوني الوسنا، وزادني نورا يضيء لي طريقي وسنا، حتى ولدت أنني ورثت منه اللسنا. ثم إني رأيت أن أحقق مرامه لأنال احترامه وأستدفع ملامه، فكانت هذه المقامة تمت بحمد الله.